الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة يكون الدرس في مسألة واحدة من أو مقدمة واحدة من القسم الأول من كتاب الموافقات للشاطبي، لأنني ذكرت لكم في سبق أن هذه الليلة سيكون فيها تدريس في هذا الكتاب، والغرض من تدريس يعني من البدء في هذا الكتاب وإن كان طويلا جدا، لكن من الأهداف هو تنبيه طلبة العلم على أن هذا كتاب عظيم يحتاج طالب العلم إلى اقتنائه من جهة، وإلى تكرار مش قراءته وإلى تكرار قراءته من جهة أخرى، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل الذكر. وإلا فالكتاب طويل جدا، لكن هذا من الأهداف التي جعلتني أختار هذا الكتاب. والكتاب علشان تفهمون نظرية الكتاب هذا، نظرية هذا الكتاب هي أن الشاطبي رحمه الله استنبط من أدلة التشريع بطريق الاستقراء الكامل في بعض المواضع، والغالب في بعض المواضع الأخرى. واستنتج قواعد، وهذه القواعد التي استنتجها هي المرجع في فهم أدلة التشريع التفصيلية، هي المرجع في فهم أدلة التشريع التفصيلية، ولهذا سمى كتابه الموافقات، سمى كتابه الموافقات وقسمه خمسة أقسام: القسم الأول في المقدمات، والقسم الثاني في الأحكام، القسم الثاني في الأحكام، والقسم الثالث في الأدلة، والقسم في الأحكام، والقسم الذي بعد هذا في المقاصد، والقسم الذي بعد هذا في الأدلة، والقسم الذي بعد هذا في الاجتهاد والتقليد. وهو يعني فريد في بابه، لا تجد كتابا سلك فيه هذا المسلك، فيحتاج طالب العلم إلى اقتنائه وإلى العناية به كما ذكرت قبل قليل. والمقدمة الأولى التي ذكرها هي في أمر من الأمور التي تتعلق بعلم الأصول. هذا الأمر هو أنه يريد أن يجيب عن سؤال، وهذا السؤال هو: هل أصول الفقه قطعية أم أن أصول الفقه ظنية؟ لأنه يدور على ألسنة كثير من الناس كلام ليست له مصداقية من ناحية الواقع العلمي فيما يتعلق بعلم الأصول. فالكلام الذي يتكلم به الإنسان يحتاج إلى ربطه بالواقع، هل هذا الكلام يصدقه الواقع أم أن هذا الكلام في وادي والواقع في واد آخر؟ فهو يجيب على هذا السؤال، ومن أجل أن يسهل عليكم هذا الأمر أنا أتكلم عليه من جهتين، أما الجهة الأولى فهي النظر إلى أدلة التشريع نظرا جزئيا، النظر إلى أدلة التشريع نظرا جزئيا، أي أنك تنظر إلى كل دليل بمفرده، وإذا نظرت إلى كل دليل بمفرده تجد أنه يمكن أن يوصف بأنه دليل ظني، وذلك أن العلماء في هذا الفن ذكروا أمورا كثيرة ترد على الدليل، واحتمال ورودها عليه يوصف بأنه دليل ظني، وذلك من وجوه أساسية ثلاثة. أما الأساس الأول فهو أن النص إذا ورد في القرآن أو ورد في السنة أمر أو نهي يكون محتملا للنسخ، فهذا يسمى احتمال البقاء، يعني احتمال البقاء وعدم احتمال البقاء، يعني الأصل هو البقاء لكنه يحتمل أن يرد عليه ناسخ، فيقولون إن هذا الدليل ظني من حيث البقاء لاحتمال ورود الناسخ عليه. هذا واحد. الأمر الثاني من ناحية الثبوت، ومن المعلوم أن الأدلة من ناحية ثبوتها منها ما يكون متواتر قطعا وهذا ما في إشكال، لكن منها ما يرد عليه عدم ما يرد عليه احتمال عدم الثبوت، يعرض عليه من ناحية سنده، من ناحية طبقة مثلا أو أكثر من طبقات السند إلى غير ذلك من عوارض السند، فيوصف بأنه ظني الثبوت. ولهذا كثير من طلبة العلم يتناقلون كلمة إن خبر الآحاد ليس بحجة لأنه ظني، لأنه ظني، يعني قصدهم في هذا ظني الثبوت، ظني الثبوت. فعندنا احتمال، عندنا ظني البقاء وعندنا ظني الثبوت، هذان أمران. الأمر الثالث وهو أكثرها من جهة ما يرد عليه ظني الدلالة، ظني الدلالة. وظني الدلالة هذا تجدون أنه يرد عليه يعني الدليل، إذا كان عاما فهو محتمل لورود التخصيص، وإذا كان مطلقا فهو محتمل لورود المقيد، وإذا كان ظاهرا فهو محتمل لورود التأويل، وإذا كان مجملا فهو أيضا يحتاج إلى بيان المجمل، وإذا كان مشترك يحتاج إلى بيان المعنى المراد منه، وإذا دار بين الحقيقة والمجاز يكون مثلا أيضا يحتاج إلى بيان المقصود، وهكذا. فهي احتمالات كثيرة جدا ترد عن المتن، إما أن ترد على مفردات الدليل أو أنها ترد على الجمل، جمل الدليل، أو ترد على الدليل من حيث ما ذكرت لكم من ناحية التخصيص وما إلى ذلك. فإذا ورد فالعوارض التي ترد للمفردات هذا من حيث اللي مثلا من جهة الإجمال، من جهة مثلا الحقيقة والمجاز، من جهة الاشتراك إلى غير ذلك، ويرد على الجمل من ناحية مثلا التركيب النحوي، ويرد عليه من ناحية الشارع نفسه مثل المخصص للعام والمقيد للمطلق والمبين مثلا للمجمل إلى غير ذلك. الغرض هو أنكم تتنبهون إلى أن هذه الأمور هي تأتي بالنظر إلى الأدلة المفردة، ما تأتي إلى التقعيد الكلي، لا، ترد إلى الدليل، الدليل المفرد. هذا هو الأمر الأول، يعني النظر الجزئي. النظر الثاني هو النظر للأدلة نظرا كلي. فأصول الفقه التي وضعها، التي يريد أن يقرر أنها قطعية، هو منظور فيها إلى الأمر الكلي، منظور فيها إلى الأمر الكلي. ومعنى الأمر الكلي أنك تجمع الأدلة، تجمع الأدلة، وإذا جمعتها تستنتج منها قاعدة. وجمع الأدلة باعتبار هذا التقعيد، جمع الأدلة باعتبار هذا التقعيد يأتي على وجوه ثلاثة. أما الوجه الأول فهو جمع الأدلة باعتبار أن يصل الباحث إلى أن هذا الدليل متواتر، متواتر قطعا، يعني هذه الأدلة التي وردت في هذا الدليل تكون متواترة قطعا، هذا فإذا كانت متواترة قطعا يوضع من مفهومها قاعدة عامة. والثاني أن تكون متواترة من جهة المعنى، أن تكون متواترة من ناحية المعنى. والثالث أن تكون متواترة من ناحية شبه المعنى، ما هو من ناحية المعنى، لا من ناحية شبه المعنى. وشبه المعنى هذا تجدون أنه يكون صور واردة في أبواب مختلفة ولكنها تلتقي في علة واحدة، ولكنها تلتقي في علة واحدة فتكون منتزعة من أبواب مختلفة عن طريق الآحاد، ولكنها تنتظم في علة واحدة. فبهذه الأمور الثلاثة الشاطبي رحمه الله بنى كتابه على هذه الأسس الثلاثة: المتواتر اللفظي، المتواتر المعنوي، المتواتر شبه المعنوي. وبناء على ذلك فهو حينما يقول إن أصول الفقه أنها قطعية، هذا الكلام يمكن أن يفهم على أنه قصد بأصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك. وإذا كان قد قصد ذلك فهذا قصد سليم، وهذه كلها أصول وأصول، يعني كلها أصول قطعية، لأننا إذا نظرنا إلى الكتاب ككل وجدنا أنه قطعي، وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها قطعية. ولو نظرنا نزلنا إلى أقل من ذلك ونظرنا إلى الصيام وجدناه قطعيا، إلى الصلاة وجدناها قطعية، إلى الحج وجدناه قطعيا، إلى غير ذلك من أبواب الفقه الإسلامي، فتجدون أنها قطعية. وعندما يفسر قوله أصول الفقه قطعية يفسر بهذا التفسير فهذا تفسير صحيح، وقد يفسر بأن مقصوده بأصول الفقه يعني القواعد الكلية، والمقصود بالقواعد الكلية هنا القواعد التي ترجع إليها جميع الشريعة، وهذه القواعد التي ترجع إليها جميع الشريعة هي ثلاث: الأول باب الضروريات، والثاني باب الحاجيات، والثالث باب التحسينيات. فباب الضروريات قطعي، وباب الحاجات قطعي، وباب التحسينيات قطعي، يعني أن أصول الشريعة وأن فروع الشريعة كلها ترجع إلى هذه المبادئ الثلاثة. فإن فسر كلامه بهذا فهو أيضا تفسير صحيح، لأن هذه المبادئ الثلاثة هي قطعية. وهذه المبادئ الثلاثة هذا في جميع الشرائع، ليست بهذه الشريعة فقط، لا في جميع الشرائع، لكن الاختلاف بين الشرائع هو اختلاف في الفروع، هو اختلاف في الفروع. وإن فسر كلامه يعني فسر قوله بأن بأن أصول الفقه قطعية، إذا فسر هذا بالقاعدة المتكونة من الأدلة التي وردت في الشريعة لكن ليست على مستوى المبادئ الثلاثة، تكون مرتبة أقل، مثل ما نقول الأصل في الشريعة أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، الأصل في الشريعة أنه يقتضي الوجوب. هذا الكلام تجدون أنه ينتظم تحته جميع نصوص الأوامر في الشريعة في القرآن وفي السنة، وعندما نخرج أمرا من الأوامر عن هذا الأصل فإننا نحتاج إلى دليل يدل على خروجه، فإننا نحتاج إلى دليل يدل على خروجه. وإذا قلنا إن القاعدة في الشريعة أن النهي يقتضي التحريم ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يصرف عنه، فالأول تقعيد أصولي في قاعدة أصولية في باب الأمر، وهذه قاعدة أصولية في باب النهي، فالأولى تشمل جميع الأوامر وهذه تشمل جميع النواهي. وإذا قلنا إن قاعدة الشارع القاعدة في القرآن وفي السنة أن الله جل وعلا وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بمصلحة، لا يأمران إلا بما فيه مصلحة، انتظم في هذه الجملة انتظم جميع الأوامر في الشريعة في القرآن وفي السنة، فلا تجد أمرا إلا وهو مشتمل على المصلحة. وعندما نريد أن نستثني صورة من الصور نخرجها عن هذا الأصل فنحن في حاجة إلى مستند شرعي، وإلا هذا هو الأصل. وإذا قلنا إن قاعدة الشريعة أن الله جل وعلا لا ينهى إلا عما فيه مفسدة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه قاعدة صادقة في باب النهي، فكل أمر نهى الله عنه لا تجد أنه نهى عنه إلا لما يشتمل عليه من المفسدة، فهذه قاعدة استنتجناها من تتبع النواهي، والأولى استنتجناها من تتبع الأوامر. وإذا قلنا مثلا أن من قواعد الشريعة العدل، ومن قواعد الشريعة عدم الضرر، يعني في أشياء كثيرة تجدون أنها مستخرجة من الأدلة، في هذه الحالة نقول إذا نظرنا إلى قاعدة العدل وجدنا أنها يعني تكونت من أدلة كثيرة، وهكذا إذا نظرنا إلى في قاعدة العدل وفي قاعدة الضرر، عندنا مثلا إذا قلنا إن كل شخص يتحمل مسؤولية نفسه، ولا يتحمل غيره مسؤوليته، لكن عندما نأتي إلى القرآن ونأتي إلى السنة نجد كثير جدا من الأدلة تدل على هذا، فهذا يسمونه مثلا يعني إذا يعبرون عن هذا بقواعد الأصول. فإذا كان الشاطبي رحمه الله أراد بأصول الفقه المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث، أو أراد هذه المعاني الثلاثة، فكل ذلك صحيح. ونستخلص من هذا الكلام كله أن أصول الفقه بهذه التفسيرات الثلاثة أنها قطعية، أنها قطعية من حيث الثبوت، وقطعية من ناحية الدلالة، وقطعية من ناحية البقاء، بمعنى أنه لا يطرأ نسخ على القاعدة. لكن مثلا إذا وجد شيء من الأفراد التي طرأ عليها نسخ أو تخصيص أو إلى آخره، فهذا من القواعد الشرعية، من قواعد الشريعة، أن القاعدة إذا خرج منها فرع من فروعها لموجب للإخراج، فإن هذا الإخراج لا يقدح في التقعيد الكلي. وبناء على ذلك فإن قواعد الأصول، أو تقول فإن أصول الفقه قطعية من حيث الثبوت، وقطعية من حيث الدلالة، وقطعية من حيث البقاء. هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو بيان للمقدمة الأولى أو المسألة الأولى. وأنا سلكت هذا المسلك من ناحية الإيضاح بهذا الأسلوب، لأن الكلام الذي ذكره رحمه الله فيه شيء من القوة، فلو قرئ عليكم وسمعتموه لما فهمتم فيه شيئا، لكن أنا سلكت هذا المسلك من أجل إيضاحه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان في شيء من الأسئلة نجيب عليها. هذا يسأل عن وجود المجاز في القرآن. يا أخي، المجاز في القرآن موجود من ناحية المجاز اللغوي، ولا يدخل هذا في جميع ما استأثر الله بعلمه، لأن هذا يدخل من ناحية اللغة، لأن هذا مسلك الذين قالوا بالمجاز في القرآن يعني وسعوه وجعلوه داخلا في جميع أبواب الإيمان والتوحيد والعبادات، لكن هو موجود من ناحية اللغة، لكنه لا علاقة له فيما يتعلق بالأمور التي استأثر الله بعلمها. فمن نفاه قصد هذا الشيء، أما من أثبته فيحتاج إلى إثبات، إلى استفصال منه. يقول: أنا حججت عن أحد الأقارب، وذلك قبل عدة سنوات، وقبل طواف الإفاضة اشتدت شهوتي، إذا هذا يختلف قبل طواف الإفاضة، يعني ما تحللت التحلل الأول، التحلل الثاني أنت عليك ذبيحة تذبحها وتعيد. إذا كان أنك تركت الطواف ما كملتها، أنت ما كملتها لأنك عرضت لك الشهوة وأنت في أثناء الطواف، فطوافك غير صحيح. وإذا كنت لم تطف فأنت لا تزال على إحرامك، لا تزال على إحرامك، وعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليك التوبة. هذا من جهة. بعد ذلك تأتي إلى مكة وتحرم بعمرة، وإذا انتهيت منها تطوف طواف الإفاضة، وإذا كان عليك سعي تسعى وتطوف للوداع. احفظها، ناخذ معنا. هذا يقول: أي ملقوف هذا تركيب. جود بس. لو تفضلتم بكلمة ولو وجوزة حول خبر الآحاد من ناحية السلف ومن ناحية، يا أخي خبر الآحاد أنا أذكر لكم الكلام عليه يعني كجزء من الكلام الذي سبق. كلام وخبر الآحاد ينظر إليه من جهتين، أما الجهة الأولى فهو النظر من ناحية التقعيد الكلي، من ناحية التقعيد الكلي، والنظر الثاني من ناحية الأمر الجزئي، يعني إلى حديث واحد بعينه. فأما بالنظر للتقعيد الكلي فخبر الآحاد قاعدة من قواعد الأصول أيضا، هو له علاقة بالأحاديث، لكنه يعني يدخل في علم الأصول من ناحية ما ينبني على ما يفهم منه من تقعيد أصولي بضمه إلى ما يماثله من الأدلة الأخرى حتى يبنى على ذلك القطع.